من المسلسلات المشهورة المسلسل بالقبض على اللحية، مروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. وفي رواية: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. عن الرواية الأولى: لا يجد العبد، العبد مفرد محرف بالألف واللام فيعم. قال الرواية الثانية: لا يجد عبد، عبد النكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. والمعنى: لا يجد أي عبد في الكون حتى أنا المتكلم. من تكلم هذا الحديث؟ الرسول. لا يجد أي عبد في الكون حتى أنا المتكلم لا يجد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلمه. والرسول داخل في عموم هذا الحديث. ثم بعد ذلك الرسول أكد في دخوله في عموم الحديث. قال الراوي أنس: ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على لحيته، قبض الرسول، وقال الرسول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه. فعلى سوى هذه العملية تأكيدا في دخوله في عموم الحديث. ثم أنس حدث في هذا الحديث لتلميذ التابعي، وبعد التحديث قبض أنس بيده إلى لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. وهكذا كل شيخ يحدث هذا الحديث لتلميذه وبعد التحديث يقبض بيده إلى لحيته ويقول له: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. إلى أن وصل التسلسل إلى مشايخي حوالي 25 أو 30 شيخا، حدثني كل واحد منهم بهذا الحديث، وبعد التحديث قبض بيده على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. وقد حدثتكم بهذا الحديث، وإني أيضا أقبض بيدي على لحيتي وأقول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. ومن جملة أولئك المشايخ الذين تلقينا عنهم هذا الحديث الشيخة المعمرة أمة الله بنت الشيخ أبو الغني الدهلوية المدنية، آخرة محدثة في الدنيا، كانت في العمر حوالي 120 سنة، كانت تحفظ صحيح البخاري ومسلم، هي هندية عجوز كانت بنت الشيخ أبو الغني الدهلوي المشهور، ولدها موجود في المدينة أستاذ عبد الكريم مات فيه موجود وغائب. فهي الشيخة أمة الله لما حدثنا بهذا الحديث قبضت بيدها على موضع اللحية مرة حرمة ما عندها عند اللحية، وقالت: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه. ومن هنا يؤخذ أن المحدث إذا كان امرأة أو كان رجلا أجرد زلجاويين أجرد شأنه أن لا يموت لهم لحية، أو كان أمرا لمصري لشامي لا يزال أمرا عمره 12 سنة، وحدث بهذا الحديث لشخص آخر زميل له ورغب أن يحصل له التسلسل، فإنه يقبض على موضع اللحية ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فالإنسان مو مكلف يشتري له دبن التيس ويشتري له تيس 100 ريال 300 ريال حتى ياخذ دبنه على المصري، مو مكلف.